بس هو اللي ساكن في قلبي هو بس هو اللي وهبت حبي هو بس هو اللي ساكن في قلبي هو بس هو اللي وهبت حبي فوق جبينه بيغير منه عيونه ولما تنام جفونه يسهر علشان يصونه البدر فوق جبينه بيغير منه عيونه ولما تنام جفونه يسهر علشان يصونه ويقول يا ريتني هو ويقول يا ريتني هو ويقول يا ريتني هو ويقول يا ريتني هو هو بس هو هو بس هو فرقته والسحر في لفتته الناس ما فرقته والسحر في لفتته والقلب في دقته بيدق الخطوته الناس ما فرقته والسحر في لفتته الناس ما فرقته والسحر في لفتته والقلب في دقته بيدق الخطوته ويقول ده بس هو ويقول ده بس هو ويقول ده بس هو ويقول ده بس هو هو بس ولما الناس بتوصف وبنور جماله أحلف ولما الناس بتوصف ولما الناس بتوصف الحسن قلت هو هو بس